اجيت لمولدك والهان، اجيت لمولدك والهان، وانا الهايم طبع ومسودن بحبي. اجيت لمولدك والهان، وانا الهايم طبع ومسودن بحبي. اجيتك نازف الشريان واحس نار القوافي معجره بقلبي. اجيتك نازف الشريان واحس نار القوافي وموجره بقلبي. احط روحي حطب والقافيه نيران، اشعل واشتعل ما ابخل بحطبي. احط روحي حطب والقافيه نيران، اشعل واشتعل ما ابخل بحطبي. متعني اجيتك والقلب عطشان، اريد اشرب ولا اتلذلذ بنخبي. محمد يا كريم ويا عظيم الشان، عذب اسمك زلال ويا عذب عذبي. محمد يا كريم ويا عظيم الشان، عذب اسمك زلال ويا عذب عذبي. قاصد للسويد المجمع الخوان، اتسامر شعر ويخلتي وصحبي. وانا القاطع درب من دولة الألمان، اقدم الروح مختومة بشعر شعب. قاصد للسويد لمة الخوان، اتسامر شعر ويخلتي وصحبي. انا القاطع درب من دولة الألمان، هدية الروح مختومة بشعر شعبي. وانا الطبع عثق وبنخلتي مليان، اذا هزني الهوى اطشر برطبي. عثق ريان طبع بنخلتي مليان، اذا هزني الهوى اطشر برطبي. مجلسكم ولا اوفاض بالايمان، غرفت طعم الولاء وزيدت شربي. وتمايل سكر من حيث انا الاشوان، شفت قلبي بمجمعكم نزل جنبي. وتمايل سكر من حيث انا الاشوان، شفت قلبي بمجمعكم نزل جنبي. اشرب وانتشي وتعود الادمان، والطوطح سكر وتسند بكعبي. اشرب وانتشي من حيث انا ندمان، والطوطح سكر وتسند بكعبي. بميلاد الرسول اليوم انا فرحان، درقصن يا قوافي بدفتر ولعبي. بميلاد الرسول اليوم انا فرحان، درقصن يا قوافي بدفتر ولعبي. وريد اريد اريد اسمع صلاة الشق الاذان، نعم هالصوت هادر سالب اللبي. واصدح يا سجير صوت بالإلحان، يا قلم اشتعل يا قافية التهبي. والزوج قصايد والمهرة أوزان، قصيدة اذقل قصيدة الزوج والخطب. وزف بيت الشعر والقافية نيشان، بهلاهل والدموع عيونهن تربي. يا باب الشعر لا تقفل البيبان، يا باب الشعر لا تقفل البيبان، تعال الدنة يمي واقعد بقربي. والضمه اللظم ما نعست سهران، والضمه اللظم ما نعست سهران. خرزات القوافي وترسن عبي، ولمن بالقوافي ومثل أم وحيد تركض على الولد لو شافته يحبي. أكتب على القلب والحبر دم قلام، يا قلب انذبح يا عين دم صبي وهد. كرت شجاع وهد على الفرسان، ادبرت مكسور خايف من جرح مسم. اتطشر فرح وتناثر الكلمات، اتطشر فرح وتناثر الكلمات. اذا حسيت حرف بجسمي ظل يدبي اصلي بلا وضوء، لو باسمك يصيحون لأن اسمك طهارة عجنة تبتربي. أشد بيها القوافي ومنشده ظليت وحشي مع القصيدة شبيج دن كتبي أموع بالقصايد والقلب تنور أصهر وانصهر يا شعار دن سكبي وصب روحي قوالب فاتحات حلوك واصرخ يا بيوت الشعر دن صبي ذهب صغت الشعر ذهب صغت الشعر خالص وزنتي زاب تلك قدام اسمك فضة وذهب حبيب الله ورسوله وخادمك جبريل شقول عليك يلي مأدبك ربي وحس روحي بخجل ساعة وأظل فرحان ساعة اكتب بجف وساعة أظل أبكي لأن قرآن صوتك ناسخ ومنسوخ وبصدرك كلام الله متخبي وحي قول وفعل ومأدبك رحمن إذن ما قيمة أشعار قبال متربي متزمل ومدثر بشير ويا نذير ومن عد أسماء أعجز من عدهن وأغلط بحسبي أنا بستان روضك من شده ظليت أنا بستان روضك من شده ظليت مو حق من ضيع سلته عن بي يا أصل الأنساب ومفخر الأكوان وبدينك تخاوى العجم والعربي يا اسمك شرف ومشرف الأنساب شرف وأعظم شرف لو شرف بنسب وشوف حروف اسمك بحر عالي الموج وشوف حروف اسمك بحر عالي الموج وأنا برملة جروفك غصت لركبي بحر ميمك شدهني وبالجروف غرقيت بحر ميمك شدهني وبالجروف غرقيت رجعت حائك بعيدة وتيه الدربي إذا أول الميم وهيج بي صار إذن ثالث الميم يروح كل تعب إذا أول الميم وهيج بي صار إذن ثالث الميم يروح كل تعبي بعيدة بعيدة الدال عني طل اسم اسمك أنا المحدود فكري أنا المحدود فكري وهذا مو ذنبي أنا مثل البشر ما تعرفك والله بس حيدر عرف سرك المتخبي أنا مثل البشر ما تعرفك والله بس حيدر عرف سرك المتخبي محمد لو صحت باسمك إله الكون يصلي والملائك خاشع تلب وامك امك بتوهب من جابتك صاحت ادركني يا علي بس انت الملبي مو ظلك ابالغ لو قلت هالقول مو لك مو ظلك ابالغ لو قلت هالقول انا صاحب دليل وحجة بعبي ما اعرض حجج وش قالت الشيعة ولا اسر الدليل الواضح بكتبي واضح ولا اعرض دليل الواضح بكتبي محمد لو صحت باسمك اله الكون يصلي والملائك خاشعة تلبي امك بتوهب من جابتك صاحت ادركني يا علي بس انت الملبي بنتك فاطمة وامك بنفس الحال وانت اللي قلت فاطمة من صلبي ولك ولك مو ظلك ابالغ لو قلت هالقول انا صاحب دليل وحجة بعبي ما اعرض حجج وش قالت الشيعة ولا اسر الدليل الواضح بكتبي احاجج وانسئل والرد علم قرآن والعالم عرفني الشرق والغربي ولا مثلك اكفر وانشر الارهاب وكل من خالفان عليه اشن حربي انا الشيع الودود مقدس الاديان ما احبك بعد يل تذبح بشعبي انا الشيع الودود انا الشيع الودود مقدس الاديان ما احبك بعد يل تذبح بشعبي ولك وخليني اوضح وادري ما مجبور وخليني اوضح وادري ما مجبور لكن من نرد هواي اريح لي قانع مختلع راسخ عقيدة هاي علي هو الوصي وغيره خيولي. وخليني أوضح وأدري ما مجبور، لكن من نرد هواي أريح لي، قانع مقتنع راسخ عقيدة بهاي علي هو الوصي وغيره خيولي. ما تهمني النواصب من اللي وفاهم بين، ما تهمني النواصب من اللي فاهم بين، ما يهمني السكت والقال والقلي. ندري بالنساء لما تمر بطلوق تصرخ يا علي يا حيدر احضر لي، ندري بالنساء لما تمر بطلوق تصرخ يا علي يا حيدر احضر لي. مو معصومه الزكيه ومن تطيح بضيج تندب يا مغيث الغوث افزعلي. وامك يا محمد امراه وندبت، وامك يا محمد امراه وندبت، وينك يا وصي الله الحقلي وحيت لها وحالك خالق الاكوان. وهبط جبريل بصوره علي متجلي، وهبط جبريل بصوره علي متجلي. صلوا بالصوت العالي لعظم قائد إنساني سيد الإنس والجاني وسيدنا بيوم المحشر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. صلوا على الهادي الأمجد سيد البرية أحمد والدين بيه توحد وبيه القرآن تفسر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. هذا شو صوت الأصغار أكثر، الأطفال أكثر من صوتكم، ليش يجي ما أدري، لازم كبرتوا. السابع سمة أنت عرجت ما بين قوسين وصلت ويا الإله تكلمت وسرك صعب يتفسر. آمنت بيك الأكوان بالصين وارض الأسبان يا فخر كل العربان وفخر العجم والبربر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. آمنا من الأصلاب بيك وبالعترة الأطياب وبحاضركم واللي غاب، وآمنا بمنهج حيدر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. تدعوك هاي الأمة تخلصها من الغمة، عاشت بجور ومحنا واهل الكفر تتأمر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. يا رب ديم الأعياد بميلاد سيد الأمجاد واجمع شملنا ببغداد بجاه ساق الكوثر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر. حب النبي وعاني وباسم مصر تولهاني أشعر وامدح خلاني طول العمر مستبشر. صلوا على محمد والما يصلي يخسر.